أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذه العبارة، قال: وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك اشتري المملوك من التركة وأعتق وأعطي بقية المال. المراد من هذا المطلب هو شرحنا أمس بسرعة، الآن نقرره مرة أخرى. لو فرضنا بأنه عندنا عبد كان مملوك لسيده، لأن العبد لابد أن نفترض أن هنا له سيد، هذا العبد عنده أب، هذا الأب حر، فمات الأب. إذا مات الأب حينئذ قلنا بأن هذا عبد ولا يوجد وارث إلى هذا الميت الذي هو الأب إلا هذا الابن، فلا يوجد لا أخ ولا جد ولا ما شاكل ذلك، ولا زوج ولا زوجة، فما هو الحكم في ذلك؟ قال المصنف بأنه تؤخذ هذه التركة التي تركت الأب ويشترى هذا الوارث من سيده من مالكه، فيؤتى للمالك ويقال له بع هذا العبد في مقدار التركة، فإن امتنع يجبر على ذلك ويعطى مقدار القيمة السوقية، يجبر نعطيك 200 دينار العبد يسمع ما قبل بيار ما رضى يجبر يعطى القيمة السوقية فتونة حتى يشون العبد. زين، فيكون إجباره في مثل هذا المورد سائغون. ولا تقول بأنه لا يجوز بيع المكره، نقول من موارد التي جوز فيها الشارع بيع المكره هذه الحالة، إجبار المالك بيع عبده في حال ماذا؟ في مثل هذا الفارض. خب، إن قلت هذا يتنافى مع ما ذكرتموه، دقق، أنتم تقولون بأن العبد لا يرث، فكيف تقولون بأنه يصرف هذا المال في شراء العبد وعتقه؟ تقولون بأن هذه التركة التي ورثها الأب تؤخذ ويشترى بها العبد ويعتق، فكأنه ورث هذا المال، وأنتم تقولون بأنه الرق مانع من الإرث. واضح السؤال؟ نقول في مقام الجواب عن ذلك، نقول للمستشكل أنت خلطت بين عنوانين، عندنا عنوان الفرق وعندنا عنوان الإرث، فهناك فرق بين عنوان الفرق وعنوان الإرث. نقول العبد لا يرث لأنه رق، إذ لو ورث سيكون المال كله لسيده ويبقى هو على الرقية. شفت المطلب؟ إذا قلنا بأن العبد يرث يأخذ المال التركة وكل ما يملك هو وما يملك لمولاه، فيكون هذا المال إلى من؟ إلى السيد، ويبقى على عبوديته. هذا ننفي، نقول هذا مو صحيح، لا يرث، لأنه سينتقل المال إلى من؟ إلى الأجنبي الذي هو السيد. بل نقول بأنه يؤخذ هذا المال ويفك به هذا الولد، يجبر يشترى من السيد ويجبر على بيعه، وبعدما نشتريه نعتقه. واضح فرق بين الفك وبين الإرض، وإلا قلنا الإرض ما تفاعل يبقى على الرقية لا يفاك. لا لا، الحاكم قلنا أمس أنه الحاكم الشرعي هي مضاف الحاكم الشرعي، هو يخدمه مباشرة أو يوكل شخص. نعم، هنا مطلبان. مطلب الأول، إنما تأتي هذه المسألة لو فرضنا بأن التركة نستطيع ببركتها أن نشتري العبد، يعني مقدار المال التركة يساوي العبد أو هي أكثر تركة أكثر، فتأتي هذه المسألة. فنقول إذا كانت عبد يسوى 100 دينار والتركة 100 دينار، يعطى المئة، يشترى هذا العبد سيده فيعطى 100 دينار ويؤخذ ويعتق. إذا كان أكثر ماذا يفعل في المقدار؟ 150 تركة، واشترى العبد بمئة فقد 50 دينار، هذا الـ50 دينار الباقي يعطى من؟ يعطى العبد بعد عتقه، هو حر فيعطى. فإذا إنما تأتي هذه المسألة لو فرضنا بأن التركة تساوي أو أزيد من قيمة العبد. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، أنتم تقولون يشترى ثم يعتق، هنا حي أكثر الفقهاء قالوا هكذا يشترى ثم يعتق، بعض الفقهاء قالوا لا، يشترى وبشرائه يتحقق العتق، لا أنه يشترى ثم يعتق، بمجرد أن نشتري هذا العبد من سيده يتحقق العتق قهرًا، ولا نحتاج إلى أنه أنت حر لوجه الله، لأنك إذا قلت تشتري ثم تعتقه يعني تعطي المال إلى من؟ إلى السيد، ثم تأخذه بمجرد الشراء لم يتحقق العتق، لابد أن ننشئ نقول أنت حر لوجه الله. واضح؟ المصنف يذهب إلى أنه يشترط العتق بعد الشراء، خلافا لبعض الفقهاء الذين قالوا لا نحتاج إلى العتق، بمجرد تحقق الشراء يتحقق الانعتاق القهري فلا نحتاج إلى العتق، بل يتحقق الانعتاق. بس يا نفس الاشتراء له له دلالة التزامية، يعني خلاص بعد ما احتاج إلى العتق لوجه الله، لابد أن يعتق لكي يكون رتب عليه آثار الحرية، لابد أن يعتق، وإلا لمجرد الشراء لا يحقق العتق، لأن الدليل دل على أنه يشترى ويعتق، ما قالت الأدلة قالت أنه بشرائه ينعتق، يشترى ثم يعتق، فلو اشتريته ولم يعتق ما زالت فيه أحكام الرق الرقية. هم فهموا من بعض الأدلة بأن الشراء ما في بعض الأدلة ساكتة عن العتق، قالوا اشترى من سيده، فقالوا هذا الشراء يعني يساوق الانعتاق القهري لأن لم تبين حكم العتق، فكأن الشراء محقق للانعتاق. ظاهر الشراء أنه يعني اشتريه أنه مو مختص فقط للإمام، لا اشتريه. الآن المصنف ما بين هذه وظيفة من، لكن هذه مو وظيفة المسلمين، هذه وظيفة بلحاظ القرآن الخارجي أنها وظيفة الإمام من القضايا الحسبية، لم يدل الدليل على أنه أخوه أو عمه أو أحد المسلمين أو جاره الذي يقوم، هذه من وظائف الإمام، فالإمام هو الذي يأذن لأحد المسلمين أو هو مباشرة يفعل الفعل. خب، قال المصنف، نقرأ العبارة مرة ثانية، قال وإذا لم يكن لل لا لا ما يعني ما أشار إلى في مثل هذه المرة، لكن من وظائف الإمام الحسبة بصورة عامة تندرج تحت هذا الموضوع، يعني لأنه لم يدل دليل خاص على أنه، عندنا قاعدة فقهية تقول إذا لم يأتي دليل خاص على أن هذا الفعل وظيفة أحد المسلمين تصل النوبة إلى الإمام، والروايات لم تبين أن هذا وظيفة أحد المسلمين، فهذا يكون من باب الحسبة فتدخل في وظائف الإمام. يقول وإذا لم يكن للميت وارث سوى المملوك، ليش لم يكن وارث سوى المملوك؟ لأن لو كان له وارث غير المملوك لكان معنى الوارث هو ذاك آخر، المملوك لا يرث لأنه رق، ففرض المسألة لو كان لم يوجد وارث سوى المملوك سوى الرق، اشتري المملوك من التركة وأعتق، شوف اشتري وأعتق أمرين، لأن بشيء تحقق الميثاق شوريا وأعتق، وأعطي بقية المال ويقهر المالك على بيعه، واضح يقهر على بيع، تقول بيع المكره لا يصح، درسنا في كتاب البيع في شروط المتعاقدين بأنه يشترط الرضا، نقول هي من المستثنيات، هناك عندنا مستثنيات في جواز بيع المكره، وبعض الفقهاء جن أحصاها تفلم عن تظلم عليكم في بعض موارد في بعض الأقسام أنه موارد التي يصح فيها تصرفات المكره من هذه التصرفات صحيحة، ويقهر المالك على بيعه. يقول ولو قصر المال عن ثمنه، قلنا أنه كل ذلك لو كانت التركة لا تقصر عن ثمنه، لو فرضنا بأن التركة مقدارها كم؟ التركة مقدارها 100 وهو قيمته 150 أو قيمته 200 مثلا 200، في هذه الحالة التركة أقل، فماذا نفعل؟ هنا وقع الخلاف بين الفقهاء على قولين. القول الأول يقول هذا العبد الذي هو الوارث الوحيد نأخذ مقدار التركة 100 دينار حسب الفرض، ونشتري من السيد بمقدار هذا المال هو كم يسوى؟ 200 دينار. هو يسوى كم؟ 200 دينار. خب إذا كان يسوى 200 دينار، المئة كم تمثل؟ النصف. فيعطى السيد ويقال له تفضل هذه المئة ونشتري منك نصف العبد. واضح؟ فيشترى حينئذ نصف العبد. ركزوا ياي، فيكون العبد نصفه حر ونصفه رق. خب إذا كان نصفه حر نقول له لكي يكون حر تاما، لكي تكون حرا تاما أنت باقي على 900 دينار، فاذهب وحصل 100 دينار. خب إن قلت بأن العبد وما يملك لمولاه، فكل ما يبحث عن أموال يكون لمن؟ للمولى. نقول لا، العبد وما يملك لمولاه من جهة عبوديته، فهذا عبد نصفه حر ونصفه عبد، فلو حصلني 100 دينار يكون نصفه له بلحاظ نصف الحرية ونصفه إلى من؟ إلى سيده. صحيح مطلب؟ فحصل 50 دينار، وهكذا يجمع كل ما يجمعه العبد. خذ قاعدة، كل ما يجمعه العبد إذا لم يكن العبد قنن، يعني قنن يعني عبد محض، كان نصف قسم حرية وقسم عبودية، يملك العبد مقدار حريته. أعيد مرة ثانية كي تركزوا. نقول الآن التركة كم حسب الفرق؟ 100 دينار، والعبد يسوى 200 دينار. ذهبنا إلى السيد ونقول له تفضل خذ 100 دينار. يقول عبدي يسوى 200 دينار. نقول يجب عليك أن تأخذ هذه 100 إكراعا ويعتق، ونشتري منك نصف العبد. خب إذا اشترينا نصف العبد صار نصفه حر ونصفه ماذا؟ عبد. فحينئذ نقول للعبد يا عبد روح اشتغل وحصل المبلغ، وكل ما تحصله نصفه لك ونصفه لمن؟ لمولاك. فبمقدار ما تحصله من أموال أعطه لمن؟ أعطي الباقي إلى ما؟ مولاك، فينحقق باقي المبلغ. فلا بد أن تدفع 100 دينار أخرى من جهة أنت مقدار ما تستسعى به، مقدار ما تعمله، وتعطيه المولى، فتكون حرا مطلقا. شيخنا عقلا يعني نصف حر نصف عبد، هذه النصوص ما شاء الله في أساس الأحكام. وش الفرق بينها يعني؟ إذا كان رقعة أحكام كثيرة، إذا كان هذا في فرق بين حر ورق، لما فرق في فرق بين رق وحر، الرق لا يملك شيء كله لي. صحيح لا يرث، الحر يرث يملك. خب إذا كان نصف حر ونصف عبد، بلحاظ النصف العبودية لا يملك لا يرث، بلحاظ نصف الحي السرقية، بلحاظ نصف الحرية كمان سنأتي إن شاء الله خلال مطلق يرث يملك، يستطيع أن يتصرف بلحاظ نصف حريته، فمن جهة هو مبعض من جهة النصف، فكل ما يحصله نصفه في كيسه ونصفه لمن؟ لمولاه. أثر كثير يترتب على ذلك. ولهذا قال ولو قصر المال، هي الرأي الأول، بعد ذلك الشيخ المائي الثاني، ولو قصر المال عن ثمنه التركة، يعني قصرت عن ثمنه، افرض بأن التركة مقدارها 100 وثمنه 200، قيل يفات، هذا قيل يفات ذكر بعض المحققين هذا القول، نقله الشيخ نقله ولم نسبه إلى بعض، قال قيل الشيخ، قال قيل، وابن الجند أيضا قال قيل، ولهذا قول لم يعرف قائل هذا القول بعد الفحص وبعد التتبع من أصحاب التتبع، مو مني أنا، من أصحاب التتبع مثل صاحب الجواهر مثل العلماء، قالوا لم نرى زين قائلا لهذا القول، لأنه إذا رأت أن كتب ابن الجند يقول قيل، الشيخ يقول قيل، فمن هو قال ما أدري، فلهذا قال لم يعرف قائله هذا القول، لم يعرف قائله. المهم الآن مو مهم من قائله هذا القول، قال يفك بما وجد مثل ما شرحت، 100 يفك بمقدار النصف، ووضحنا المقدار لابد أن تلحظ التركة بلحاظ ماذا؟ بلحاظ المجموع. خب مثال ثاني، لو كانت التركة 150 وهو قيمته 200، كم يصير؟ كم مقدار الحرية؟ كم مقدار العبودية؟ قيمته 200 دينار والتركة 150، يعني دينار 75%. كم مقدار الحرية كم مقدار العبودية؟ ثلثين حر وثلث جزء على كل بعض القواعد اللي درسناها في الرياضيات. 150 على كم؟ لا تلحظ 150 و200 خب هكذا يعني خد. ثلاثة أربعة الجزء على الكل خب الباقي الجزء كم؟ 150 على كم الكل؟ 200 خب 15 على 20 كم يصير الأول؟ ثلاثة أربعة يتبع ثلاثة أربعة يصير حر وربع يصير عشر هذا عشر هذا حر يعني 25% صحيح لا 75% صحيح الجزء على الكل لا بيضلك مع 100 على 200 كم صار؟ نص وهكذا هذا القول الأول قال يفك بما وجد يعني يفك يعني يشترى بما وجد ويعتق هذا المقدار ويسعى في الباقي واضح المطلب؟ خب هذا القول الأول ما هو وجه هذا القول؟ ما هو دليل هذا القول؟ ما هو وجهه؟ وجهه عندنا أدلة عامة دلت على أنه إذا أمرتكم بأمر فأتوا به ما استطعتم إذا أمرت يقول في رواية عندنا إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم شيخنا إذا لم يعرف قائل كيف يسمى الدليل؟ ما لنا علاقة ودليل يعني الدليل ما يمكن أن يكون دليلا للمسألة لأنه هو استدل بماذا؟ مو كلام هو استدل لا ما يمكن أن يكون دليلا لهذا القول خب ما يمكن أن يكون دليلا لهذا القول أن يقال نتمسك بقوله إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم الله أمرك بالصلاة المفروض صلاة صحيحة تامة الأجزاء والشراط أن تقول أنا ما أستطيع أن أسجد ما أستطيع أن أقوم قل نقول تسقط الصلاة من رأس لو الضرورة تقدر بقدرها إذا أمرتكم بشيء فأتوا به ما استطعتم ففي مثالنا أنا أمرتكم بأن تشتروا كل العبد بلحاظ تركته والمفروض أنه ماذا أنتم تقدرون على شراء نصف العبد فأتوا بشراء نصف العبد خوف. ما عندنا دليل الرواية أو آية دلت على ذلك أو مومات مثل هذه العام فهذا القول الأول القول الثاني يكون هنا ويسعى هو العبد يسعى ويسعى بالعمل يعني يعمل حكم الشرع ما هو يشتري لا يعمل هو يعمل بمقدار حريته ويدفعه إلى من ويدفعه إلى مولاه هو مصار حر نص حر نص حر نص عبد يروح هو يسعى يروح يعمل إذا عمل يدفع الباقي إلى من مجرد يدفع الباقي يعني خلاص الباقي يدفعه إلى من يدفعه إلى ما إلى مولاه لا شيخنا مثلا 75% مثلا في اليوم يعمل نعم. وربع مثلا من اليوم يكون عمل لا مقدار ما يحصل عليه من أموال يوزع من مقدار 3/4 وربع في طرق إما بلحاظ الوقت أو بلحاظ مقدار ما يحصل عليه من الأعمال الأموال يقول وقيل لا يفك ويكون الميراث للإمام القول الثاني عمل العبد يحسب له حتى لو كان مثل من سيده لو كان نصف عبد مثلا لا نصفه له ونصفه لسيده لا يعني مثل من سيده مثلا ولا مثلا عبد فيكون مملوكا لسيده يخدمه مثلا كذا فهذا العمل عند سيده لا يوزع يقول أنا ما لك حق أنك أنت تأمر عليه في جميع الوقت أنا الآن نصف حر ونصف أنت تملكه نصفي فحين لا بد أن يوزع ما بمقدار الوقت أو بمقدار العمل حيث بحث الأفقية يعني ما بيذكروا أنه إما أن توزع أتفق أنه فلت أربع وربع لا فلت أربع الوقت أنا أشتغل إليك وربع الوقت أشتغل إليك يمكن خليك يضل فلت أربع يمكن النهار إليك وربع الليل ما في عمل فالأموال اللي نحصلها بعد ذلك نوزعها بمقدار فلت أربع وربع هكذا يعني لا بد أن نتصارح بين الطرفين في تقسيم الوقت أو تقسيم المال يعني ربما قسم الوقت بعد أن هو ساعة في الوقت اللي عبد الحين هذا المال يكون أيضا قسما بينهما حسب الاتفاق في القسمة هل التقسيم بلحاظ ما نحصله من مجموع المال في آخر اليوم نوزع أو بلحاظ الوقت إذا كان بلحاظ الوقت اللي حصل في وقت لي ولا حصل في وقتك إلي قد أكون أفوز قد تفوز لا إذا كان بلحاظ المدة بلحاظ الأمان النتيجة النهائية أنت عمل في النهار مو كله 24 ساعة تعمل بعد أعمل في النهار في مقدار النهار نوزع كأن شركة ثلاثة أربعة إليك ربع إليك هكذا خب يقول والقول الثاني وقيل لا يفك ويكون الميراث للإمام القول الثاني يقول لا يفك يعني وش لا يفك؟ يعني إذا كانت التركة أقل من مقدار قيمة العبد ما فيها الحبسة كلها اللي ذكرناها. أصلا المال كل التركة تكون للإمام، لأن هذا من مصاريق أن لا وارث لهذا المال، لأنك أنت لا تستطيع أو أنت غير وارث حسب الفرض، ولا يمكن الفك، ولا دليل على وجوب فك البعض. ما في دليل على وجوب فك البعض، يجب علينا نفك البعض. ولهذا المصنف قال هذا أظهار، وهو أظهار. ليش أظهار؟ لأن وجوب الفك يحتاج إلى دليل، والأصل هو البراء. البراء ما عندنا دليل يدل على يجب عليك أيها الإمام أو يجب عليكم أيها المسلمون أن تسعوا أن تذهبوا وتشتروا العبد وتكرهوا المولى في شراء نصبه. هذا كل الفك خلاف القواعد. الفك خلاف القواعد من جهات متعددة. أول شيء يحتاج دليل على وجوب الفك، والشك في الوجوب نرجع للبراء، صحيح؟ كذلك أيضا إكراه المولى على شيء على بيع قسم عبده نصفه أو ربعه يحتاج إلى دليل، الدليل مفقود. وهذا دليل إذا أمرتكم بشيء ما استطعتم لا سند له، هذا لا سند له، هذا المقطع لا سند له. ولهذا قال وهو أظهار. قالوا الثاني هو أظهار. هذا كل الفقهاء ذا وين غير يعني كل الفقهاء حسب ما قالوا، يعني ما عرفنا قال ذاك القول، فهذا كل الفقهاء. الآن شروع في مسألة ثانية، مسألة دقيقة. لو كان الذي تقدم، لو كان الوارث كان واحد، لو كان الوارث متعدد وكلهم مماليك، عنده أربعة أبناء كلهم عبيد ومات الأب، فما هو الحكم في ذلك؟ واضح الذي تقدم عندنا وارث واحد مملوك، فنقول القيمة تساوي ده أو ما تساوي. ففي مثل هذا الأمر ماذا نحكم لو كان المماليك الوراث متعددون؟ نقول عندنا صور في المسألة. التفتوا للمطلع صور. الصورة الأولى بعدين شو عبارة المصنف وش بيقول أي صور؟ الآن نذكر الصور. الصورة الأولى نفترض بأن التركة مقدارها 100 دينار، وكل ابن مقداره 150 دينار. هذا الابن الأول 150، الابن الثاني 150، الابن الثالث 150. فالتركة لا تفي بشراء واحد من هؤلاء المماليك. وضعنا يدنا على الأول، التركة أقل من قيمته فما نقدر نشتري، وضعنا يدنا على الثانية التركة أقل من قيمته فنستطيع نشتري. في هذه الحالة ماذا نفعل؟ نقول تأتي وهو الأظهر. من يكون وارث؟ الإمام. لأن التركة لا تستطيع أن تفي بواحد من الورث المماليك. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية بأنه عندنا تركة مقدارها 100 دينار، وضعنا يدنا على هذا العبد يساوي 100، وضعنا يدنا على العبد يساوي 150. هذه التركة الآن تفي بأن نعتق شخص واحد. إذا وضعنا يدنا على الأول التركة تساوي فنقدر نشتري، إذا وضعنا يدنا على الثاني قيمته أجل من التركة فلا نستطيع أن نشتري. في هذه الحالة ماذا نقول؟ هل نقول بأن الشخص العبد الذي قيمته تساوي التركة يشترى ويعتق فكأنه وارث واحد أو لا؟ هنا وقع النزاع بين الفقهاء. بعض الفقهاء قالوا أنه بني نضع يدنا على الشخص الأول فنستطيع، فالتركة تفي فنستطيع أن نشتري بالتركة هذا العبد. تقول ما هو الترجيح؟ نقول لأن رقم التركة قيمته أزيد من التركة 150، فما كان مقداره يفي بالتركة نشتري، وما كان مقداره لا يفي بالتركة لا نشتري. هذا هو القول الأول. القول الثاني يقول لا، هذا كلام باطل. ليش؟ لابد أن نلحظ المجموع، مو تلحظ كل واحد على حدة تضع يدك على الأول وتضع يدك على الثاني، لابد أن تلحظ المجموع. إذا لاحظت المجموع فالتركة لا تستطيع أن تفي بعتق مجموع، لأن هذا 150 يعني 250 350 250 استغفر الله 150 و 250 والتركة تساوي 100، فالتركة لا تفي مجموع. فليس المدار على كل واحد واحد، المدار على مجموع الوراث. واضح؟ خب واضح الصورة؟ خب ليش؟ يقول لأن القاعدة، أنتم ما فهمتم القاعدة ليش؟ لأن القاعدة تقول إذا كانت التركة تساوي الوارث، وإذا كانت التركة أقل من الوارث. من هو الوارث إذا كان متعدد؟ الواحد أو المجموع؟ المجموع. فحينئذ صح أن يقال بلحاظ المجموع التركة لا تفي ولا تساوي قيمة الوارث، بل التركة أقل من الوارث فلا يصور. واضحة الصورة؟ إذا اتضحت هذه الصورة تتضح صور واجد، صور كثير عندنا. صورة ثالثة، لو كان عندنا 100 تركة مقدارها 100 وهذا مقدار 100 وذاك مقدار 100، واضح؟ إذا التركة تساوي 100، الوارث الأول مقدار 100، الوارث الثاني مقدار 100. أصحاب القول الأول ماذا قالوا؟ أصحاب القول الأول قالوا بأنه حظ الانحلال، تضع يدك على الأول بلي ما في مشكلة، يدك على الثاني بلي ما في مشكلة، فماذا نفعل؟ قالوا لابد أن نأتي بالقرآن. قرآن قرآن قرآن، شوف هذا التركة، لأن هذه التركة معلومة، معلوم معلوم إما للأول وإما للثاني، والآن مشتبه الأمر علينا، فهذا نأتي بالقرآن. القرآة لكل أمر مشكل، قرأت لهم القرآة القرآة لكل أمر مشكل. لكن أصحاب النظرية الثانية للحظ والمجموع نقول ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه هذا من مصالح أن التركة لا تفي بالوارد. صورة واجد، صورة بعد رابعة. شيخنا على الصورة قاعد جمع على صورتين أوليتين، لو بينا أن في صورة غير عن الصورتين أوليتين. اكتفت أنا شوي شوي الدرج، تفضل. قول صورة. أن التركة تقسم مو توزع، تقسم ولا توزع، تقسم بحسب نصيب كل عبد أو كل وارد يعني ما نسميه. وبعدين تجي تشوف في رأي هكذا، في نعم في رأي، لكن هذا الرأي الذي قيله على قول قيله أنه يشترى بمقدار سهمه، صحيح، ويسعى في الباقي الذي لم نقبله. إذا مقدار سهمه هو مقدار هو سعره هو يشترى أو أجل يشترى أو أكبر، فإذا كان أقل فيصير هذا السهم إلى قيمة. لا هذا ما يعني ما قيل المثال ما يصح. ليش ما يصح؟ لأنه في مثل هذا المورد ما ذهب إليه الفقهاء. ليش؟ لأنه ما عدا أما للحظ المجموع والجميع، إما أن تلحظ لحظ الحلال تضع يدك على كل شخص أو تلحظ المجموع. فإذا لاحظت الجميع فتأتي المسألة. يعني شيخنا بعبارة يستوي القريب والبعيد في هذا من الوارثين، يعني الابن مثلا والأم والخال وكذا الوراث. الوراثة لا، الذي يستحق الأرض أو الورق أدري يستحق الأرض كلهم يستوون كلهم يستوون لا لا ما تلحظ النصيب، النصيب فرعا هو يرث. أحيانا كلام الشيخ يعني أنه قصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمة. الآن شرح العبارة، أنا الآن ما شرح العبارة، بعدين قلت العبارة مش مراد المصنف. الآن أنا أذكر الصور بعد ذلك نرى ما هو مراد المصنف. إذا واضح الفكرة؟ واضح الفكرة؟ خب الآن نأتي إلى المصنف ماذا يرى؟ الآن نأتي إلى العبارة. في صور بعد كثيرة، صورة رابعة، ماذا أنا الحين ضاعت الصور؟ صورة رابعة. لو فرضنا أن التركة تساوي 200 وكان هذا العبد قيمته هذا الوارث 100 وذاك الوارث 100 وذاك الوارث 100 والتركة 200، فماذا نفعل؟ الذين قالوا بأن اللحاظ مجموعين وش صير؟ لا يعرف، لأن 300 و200 الذي قالوا لحاض وايش لحاض انحلالي نسوي القرعة مرتين او نسوي القرعة واحدة تفرع الاسماء اللي يطلع اثنين اول اثنين يعطونا تفتي مطلق وعلى ذلك فقط يقولون ذلك على ذلك فقط نعم يقولون على ذلك فقط يقول شيء فقط يعني فقط مو فقط الآن نقرأ عبارة مسلمة وكذا لو ترك وارثين أو أكثر راجع المطولات في كلام ما شاء الله راجع ولو ترك وارثين أو أكثر وقصر نصيب كل واحد منهم ما هو المراد من هالعبارة المراد من هذه العبارة بأن التركة لا تستوعب نصيب واحد منهم يعني لو لاحظنا الأول كل واحد واحد حلال يعني يقول كل واحد واحد حسنا حلال إذا وضعنا يدنا على الأول التركة لا تستوعبه لأن التركة 100 ومقدار 150 إذا وضعنا يدنا على الثاني التركة تساوي 100 وهذا مقدار 150 فيقال التركة لا تستوعب كل واحد منهم يعني أي واحد منهم إذا قال كل واحد يبقى فقه يعني نظرا انحلالية يسمى انحلال يقول وقصر نصيب كل واحد منهم وش يعني وش الحكم بعدين لم يفك أحدهم سيأتي وكذا الآن بعد سيأتي حكم بعد ذلك نعم نعم وإن كان بعد الآن سيأتي في نكتة ستأتي وقصر نصيب كل واحد منهم أو نصيب بعضهم عن قيمته وش يعني نصيب بعضهم عن قيمته يعني ما نقص كل واحد منهم بل نقص بعضهم وبعضهم لم ينقص فمثلا التركة تساوي 100 دينار والأول قيمته 50 والثاني 150 فلم تقصر التركة عن كل واحد منهم بل قصرت التركة عن بعض عن بعضهم طب ما هو الحكم مولانا العزيز قال لم يفك أحدهم نعم لا يفك أحدهم في كتر صورتين لأنه المدار على اللحاظ المجموع لا على اللحاظ الانحلالي نعم ورأي المصنف لماذا اللحاظ على لماذا اللحاظ المجموعي ليش نكتب لأنه هذا من مصادر أن يقال بأن التركة أقل من الوارث رأيته الوارث تارة واحد تارة الوارث متعدد خليك من يقول أو نصيب بعضهم عن قيمته لم يفك أحدهم هنا وقع الشراح في احتمالين هنا لم يفك أحدهم شرحنا بعض الشراح يقال أحدهم يعني أحد بعضهم تفتوا المطلب فش قصدك لم يفك أحدهم يا أحد يعني أحد المجموع أحد كلهم أو أحد ذاك البعض الذي نقصت نصيبه عن قيمته واضح التفريق في احتمالين أن تقول لم يفك أحدهم وفي الاحتمال الأول لم يفك أحدهم من ذلك البعض الذي لا تستوعبه التركة فبالتالي تكون النتيجة ماذا؟ إذا كان عندنا اثنين أحده التركة 100 هذا 50 هذا 150 لا يفك بعضهم إلا 150 الذي لا تستوعب قيمته التركة ذلك البعض الذي لا تستوعب قيمته التركة أما القسم الآخر ماذا؟ يعرف هذا الاحتمال الأول الاحتمال الثاني لا لم يفك أحدهم يعني لم يفك أحد المجموع أحد الوراث أحد هؤلاء المماليك هنا احتمالين والأقرب بل لعله الصحيح والاحتمال الثاني للأول لقارينة أن هذا جواب للأمرين هذا لم يفك أحدهم جواب للأمرين في هذا القطر نصيب كل واحد منهم نعم أولا نصيب كل واحد يعني في تعدد في النصيب أمس أنا عشان هذا اسمع كلامه يقول وكان الميراث للإمام لأن هذا لا وارث له فالتركة يرثها الإمام أنا اللي بينتهي انتهي أنا خلصت بس السيد اللي هذا أنا ما بروح اليوم هنا تفضل وقصر نصيب كل واحد منهم نعم. أولا نصيب كل واحد يعني في تعدد في النصيب ثانيا النصيب هذا وش المقصود بالنصيب نصيب كل واحد لا لا المقدار من النصيب يعني نصيبه يعني مقدار ماذا مقدار ما يفرض أن يرثه له ماليته السهم نعم لا مو النصيب السهم عفوا صح النصيب اللي هو المالية يعني العبد 150 هذا 200 يقال نصيبه كم يعني نصيبه يعني ماذا يعني ما يستحقه قيمة سوقية. قيمة سوقية له. هناك احتمال آخر مدفوع الحواشي. لا وقصر نصيب كل واحد منهم عن التركة عن التركة. إنكم عن قيمة أنتم؟ أو نصيب أو نصيبهم عن قيمة يعني هاي قيمة لا تنتهي. نصب أو وقصر نصيب كل واحد. وقصر نصيب كل واحد تأمل فيها حتى نشوف بكره ان شاء الله سر. خب هذا الذي شرحته يعني هذا مراد المشهور. الان نتدقق في العباره بشكل اكثر لعله يخرج شيئا. خلينا نتامل اكثر. وصلى الله على محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على